وعارف الطيبين الطاهرين. البحث الرابع في بيان أنه تعالى لا يتحد بغيره. قال أي الماتن ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد مطلقا. أقول الاتحاد يقال على معنيين مجازي وحقيقي. من الصفات السلبية للواجب سبحانه وتعالى أنه لا يتحد بغيره. يقول الشارع بأن الاتحاد له معنيان، المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. أما المعنى المجازي فهو صيرورة شيء شيئا آخر. إذا تحول شيء إلى شيء آخر هذا قد يقال بأنه ماذا؟ اتحد مع ذلك الشيء الآخر، تحول مع ذلك من شيء إلى شيء آخر. وهذا لا يكون، أي صيرورة شيء شيئا آخر لا يكون إلا متى؟ إلا إذا في الاتحاد المجازي لا يصير إلا إذا فسد السابق وماذا؟ ووجد شيء جديد هو اللاحق. وهذا تارة يكون بإضافة شيء وأخرى لا يكون بإضافة شيء. يضرب الشارع مثالين لذلك. يقول المثال الأول وهو صيرورة شيء شيئا آخر هو أن الماء يتحول إلى ماذا؟ إلى هواء، إلى غاز، إلى بخار. وهنا تحول شيء إلى شيء آخر ولكنه لا بإضافة شيء أبدا من الخارج، وإنما هذا الماء وضع على النار فصار هواء، صار بخارا. وأخرى أن الاتحاد وهو صيرورة الشيء شيئا آخر يكون بإضافة شيء من الخارج، من قبيل أنك تقول أن التراب صار طينا. طب صيرورة التراب طين من ذاته لو بإضافة الماء عليه من الخارج. الواضح أنه لا يكون التراب طينا إلا إذا أضيف إليه الماء من الخارج، وأما إذا لم يضف إليه شيء من الخارج فلا يكون التراب طينا. دليل؟ لا، يعني يضاف شيء إلى التراب يمتزج معه، فالماء امتزج شيء معه حتى صار بخارا. نعم، ولكن عامل خارجي. نعم عامل خارجي، بس امتزج معه لو لم يمتزج معه. أن شيء إلى هذا وهو أن الشيء يتحول إلى شيء آخر تارة بامتزاج شيء معه وأخرى لا بامتزاج شيء معه. طبيعي كله بعوامل خارجية، لأن كل حادث يحتاج إلى علة، يحتاج إلى سبب من الخارج. ولكن الكلام أنه هذا الشيء الذي حصل جديدا وتحول جديدا إلى شيء آخر هذا كان بإضافة شيء آخر إليه أو لم يكن بإضافة شيء آخر إليه؟ فإن كان بإضافة شيء آخر إليه أو مع عدم إضافة شيء آخر إليه هذا كلاهما نسميه اتحاد مجازي. لماذا؟ لأن السابق إما عدم وذهب من البيت وفسد، يعني الصورة المائية ذهبت وجاء محلها ماذا؟ الصورة البخارية. وهنا الصورة المائية التراب، الصورة الترابية لم تعدم، ولكن حيث أضيف إليها شيء آخر فتصورنا أنه ماذا؟ تحول إلى شيء جديد وهو الطين. وبحثنا ليس هنا. لماذا؟ باعتبار أنه لا إشكال ولا شبهة. نحن عندما نقول الله لا يتحد مرادنا من الاتحاد يعني لا يفسد، لأنه واجب الوجود، وواجب الوجود يستحيل عليه الفساد ويستحيل على الاتحاد. وهنا ليس قال أنها تكون لها هواء، هو مراد اصطلاحه الهواء البخار. اصطلاحه ماذا؟ عندما يقولون هواء يعني تلك الذرات غير المرئية يسمى عندهم بخار. هذا اصطلاح كلام، اصطلاح كلام. البحث ليس في الاتحاد المجازي، لأنه لا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول متحد بغيره ليس من قبيل تحول الماء إلى هواء أو بخار، وتحول الطين إلى ماء، وتحول التراب إلى طين، وإنما الكلام في الاتحاد الحقيقي. فلهذا قال الشارح: أقول الاتحاد يقاد على معنيين، مجازي وحقيقي. وأنتم تعلمون أن المجازي مراد أنه ليس حقيقة الاتحاد الذي هو محل الكلام، أما المجازي فهو صيرورة الشيء شيئا آخر. وكيف يكون هكذا؟ قال: بالكون والفساد، بأن يفسد السابق وتحصل ماذا؟ صورة جديدة، وهي الصورة البخارية أو الصورة الهوائية. الإنسان قبل أن يصل إلى أن يكون إنسانا كان ماذا؟ كان نطفة. قبل أن يكون نطفة كان ماذا؟ كان غذاء في صلب أبيه، كان نطفة أو كذا في صلب أبيه. وقبل أن يكون في صلب أبيه ماذا؟ كان تفاح. فهنا التفاح عندما أكل صارت نطفة في صلب الأب، ثم صارت في رحم الأم، ثم صارت جنينة، ثم صارت إنسان. هذه كل صورة لاحقة عندما تأتي ماذا يحدث؟ تفسد الصورة السابقة، يعني الصورة النباتية تذهب وتأتي مكانها ماذا؟ الصورة الحيوانية. وهذا معنى الكون والفساد، يعني يفسد شيء ويقوم مقامه شيء آخر. تارة صيرورة الشيء، صيرورة الشيء إلى شيء آخر، تحول الشيء إلى شيء آخر من قبيل الكون والفساد. يقول هذا مما لا إشكال فيه، أنه عندما نقول أن الله يتحد، أولئك الذين يقولون يتحد مو مرادهم هذا، وإنما مرادهم معنى آخر من الاتحاد كما سيأتي. قال: أما المجازي فهو صيرورة الشيء شيئا آخر بالكون والفساد، وهذا الكون والفساد أو صيرورة الشيء شيئا آخر إما من غير إضافة شيء آخر، كقولهم صار الماء هواء وصار الهواء ماء، أو مع إضافة شيء آخر كما يقال صار التراب طينا بانضياف الماء إلى التراب. وهذا ليس هو محل النزاع بين النافي والمثبت. الذي يثبت مو يريد أن يثبت صيرورة الشيء شيئا آخر عن طريق الكون والفساد، والذي يريد أن ينفي مو يريد أن ينفي هذه الحالة، لأن هذه واضحة البطلان، لأنه لا يصح الفساد على الله، لأنه واجب الوجود يستحيل عليه العدم. طب الحقيقي ما هو؟ قال: صيرورة الشيئين الموجودين موجودا واحدا. الله موجود، وزيد الذي يتحد الحق سبحانه وتعالى معه موجود، هذان الموجودان يتحدان معا فيكونان موجودا واحدا. محل النفي والإثبات هذا، محل النزاع هذا، هذا الذي يثبته المقائل بالاتحاد هذا المعنى، والذي ينفيه الناهي يريد ينفي هذا المعنى. فهل هذا أساسا ممكن أو ليس بممكن؟ وعلى فرض إمكانه هل موجود في الواجب والممكن أو ليس في الواجب والممكن؟ قال: وأما الحقيقي فهو صيرورة، يعني الاتحاد الحقيقي الذي هو محل الكلام، فهو صيرورة شيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا. وإذا تقررها يعني علمنا أن محل النزاع أين، وأن ما هو خارج عن محل النزاع، فاعلم أن الأول مستحيل عليه تعالى قطعا. طبعا هنا يوجد عندنا كم بحث. أولا أن هذا الإتحاد معقول أو معقول، هذه الأمور الممكنة لو من الأمور الممتنعة أن يتحد موجودان فيما بينهما فيشكلان هذا موجودا ثالثا، هذا أساسا من الأمور الممكنة لو من الأمور الممتنعة. واضح هذا المطلب؟ إذا ثبت أنه من الأمور الممكنة عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد اتحاد بين الواجب والممكن أو ذلك؟ يعني المفروض أن هذا الإنسان ممكن لو واجب؟ ممكن. الله واجب لو ممكن؟ واجب. على فرض الإمكان هل يمكن أن يتحد الواجب مع الممكن أو لا يمكن؟ أما على فرض الاستحالة قب لا معنى لبحث ذلك، لأنه مو فقط يستحيل الاتحاد بين الواجب والممكن، يستحيل الاتحاد بين موجودين الممكنين. إذا قلنا أن الاتحاد بهذا المعنى الحقيقي أمر مستحيل في ذاته من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع الوجود والعدم، لا فرق بأن يكون هذه الاستحالة في الواجب والممكن أو في الممكنات فيما بينهم. نعم على فرض الإمكان يأتي هذا السؤال، وهو أن الواجب هل يتحد مع الممكن أو لا؟ فنقول أنه يستحيل. التفت للنقطة؟ يعني هذا البحث مرة يبحث من هذه الجهة، وهو أن الاتحاد الحقيقي ممكن أو مستحيل. إذا ثبت أنه مستحيل بعد لا فرق بين الواجب والممكن أو بين الممكن. وأما إذا ثبت أنه ممكن لا ما باستحالة من الأمور الممكن، عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل يتحد بالممكن أو لا يتحد بالممكن. فهنا نقول حتى التفتوا جيدا، حتى لو قلنا أن الاتحاد الحقيقي معقول ممكن، يستحيل أن يتحد الواجب بالممكن. لماذا يستحيل؟ لأنه إذا اتحد الواجب يكون ممكنا والممكن يكون واجبا، لو لا ممكن لا واجب، لو ممكن لا واجب، وهذه الفروض كلها باطلة. أن يكون ممكن وواجب مستحيل، لأنه يستحيل اجتماع الغنى والفقر في مكان. أن لا يكون لا ممكن ولا واجب، لأننا قلنا أن لا يكون لا ممكن ولا واجب يعني ممتنع معدوم. أن يكون واجبا لا ممكن، يلزم أن يكون من الممكن صار ماذا؟ واجبا محال. أن يكون ممكنا لا واجبا، يلزم أن يكون الواجب ماذا؟ ممكنا وفور محال. فإذا أولا نبحث، طبعا هو مو متعرض لكن باعتبار المهم مسألة مهمة نريد أن نبين. أول نقول أن الاتحاد الحقيقي في نفسه محال، وإذا صار محال بعد لا فرق بين أن يكون الاتحاد بين الواجب والممكن أو يكون بين الممكن والممكن. فاستنى قائل أن يقول لا دليل على استحالته، اتحاد الحقيقي معقول. نقول اتحاد بين الواجب والممكن مستحيل. لماذا؟ لأن الاتحاد بين الواجب والممكن فيه فروض أربعة، وهذه الفروض الأربعة كلها باطلة، إذن فالاتحاد بين الواجب والممكن باطل قطعا. واضح المطلب؟ قال إذا تقرر هذا تعلم أن الأول مستحيل عليه، مراد من الأول يعني المجاز قطعا. لماذا؟ لاستحالة الكون والفساد على الواجب، وهذا ليس هو محل النزاع أيضا، وإنما محل النزاع هو الاتحاد المجازي، الاتحاد الحقيقي. وأما الثاني فقد قال بعض النصارى أن الواجب اتحد بالمسيح، فإنهم قالوا اتحدت لاهوتية الباري، مراد من اللاهوتية يعني الوجود المجرد، مع ناسوتية عيسى يعني الوجود المادي، اتحد هذا المجرد مع هذا المادي عليه السلام وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وقالت النصيرية أن الواجب اتحد بعلي، وقال المتصوفة أنه اتحد بالعارفين. طبعا قلنا هؤلاء مو المتصوفة الحقيقيين وإنما مدعي التصوف. يقول الشارح هؤلاء إن كان مقصودهم من الاتحاد الاتحاد الحقيقي وهو صيرورة الموجود شيئين الموجودين موجودا واحدا فهذا واضح، وإن كان مرادهم شيء آخر فنحن لا نعلمه، لا بد أن نتصور ما يقوله ثم نبين أنه صحيح أو ليس بصحيح. قال فإن عناوا يعني النصيرية أو المتصوفة أو المسيحية، فإن عناوا غير ما ذكرنا فلا بد من تصوره أولا ثم يحكم عليه بأنه باطل الأصل، وإن عنوا ما ذكرناه وهو الاتحاد الحقيقي فهو باطل قطعا. لماذا؟ لأن الاتحاد مستحيل في نفسه مو من الممكنة. قل إذا كان مستحيلا في نفسه فيستحيل إثباته لغيره أيضا، مو فقط الواجب يستحيل إثباته، مو أنه إذا ثبت أن الاتحاد الحقيقي مستحيل في نفسه مو فقط في الواجب والممكن مستحيل، لغير الواجب أيضا مستحيل، لأنه من الأمور الممتنعة المستحيلة من قبيل اجتماع الوجود والعدم، من قبيل اجتماع النقيضة. أليس مستحيل؟ فمستحيل مو فقط في الواجب والممكن، في الواجب والممكن والممكنات أيضا. واضح هذا المطلب؟ لهذا قال لأن الاتحاد مستحيل في نفسه. ولكن نحن فرضنا ماذا؟ ترقينا، قلنا حتى لو فرضنا أن الاتحاد ماذا؟ ممكن، أيضا يستحيل ماذا؟ الاتحاد بين الواجب وبين الممكن، لأن الاتحاد مستحيل في نفسه فيستحيل إثبات الاتحاد لغير الواجب فضلا عن إثبات الاتحاد للواجب. أما استحالته لقائل أن يقول لماذا تقولون أن الاتحاد الحقيقي مستحيل؟ نقول أكو كم فرض وهذه الفروض كلها باطل. إما بعد الاتحاد يوجد هذان الاثنان، وإما يعدم هذان الاثنان، وإما يوجد أحدهما ويعدم الآخر. بعد عندنا فرض وراءها. إما أنه بعد الاتحاد يوجدان، إذا لا اتحاد لأنهما اثنان، والاتحاد معناه ماذا؟ صيرورة الشيئين شيئا واحدا. وإذا لا يمكن أن نقول أنه بعد الاتحاد يوجد الاثنان على ما هما عليه، لأن هذا معنى عدم الاتحاد. وإما أن يعدم ويوجد شيء ثالث، ولم يعد هذا لم يحصل اتحاد، وإنما عدم ووجد موجود ثالث، فشنو علاقة بالاتحاد؟ هذا الموجود وهذا الموجود عدم ثم وجد موجود ثالث، هذا لم يلتحق بها، وإنما عدم ذهب. وإما أن يوجد أحدهما ويعدم الآخر، إذا لا اتحاد، لأن لا معنى لأن يتحد الوجود مع الآخر. فالاتحاد الحقيقي في نفسه مستحيل بغض النظر عن أنه بين الواجب والممكن أو بين الممكن. قال أما استحالته يعني استحالة الاتحاد الحقيقي فهو أن المتحدين بعد اتحادهما إذ بقيا موجودين، إذن فلا اتحاد. لماذا؟ لأنهما اثنان لا واحد، ونحن قلنا الاتحاد الحقيقي صيرورة الشيئين الموجودين وجود الواحد. وإن عدما معا فلا اتحاد أيضا، بل وجد ثالث. وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد أيضا. لماذا؟ لأن المعدوم لا يتحد بالموجود، فالاتحاد أولا في نفسه محال، وثانيا على فرض إمكانه في نفسه بين الواجب والممكن محال. مثل ايش؟ مثلا ليه حالات مع الله مؤتحدة؟ بلي أدري ليه حالات من الله، بلي هذه الروايات مثابتة، هذه الروايات موجودة، ولكنه هذه الروايات مثابتة على فرض ثبوتها يقول لها محامل صحيحة. نحن الآن نبحث بحثا عقليا، والبحث العقلي يقول ممتنع، وقلنا فيما سبق أنه إذا كان العقل يقول ممتنع وظاهر النقل يقول شيء، لابد أن نفعل ماذا؟ لابد أن نؤول ظاهر النقل. الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث. مراد من هذا ما هو؟ طبعا هذا المعنى بعد المثل واضح، قال ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد مطلقا. إما مراده من المطلقا يعني المجازي والحقيقي، وإما مراده مطلقا يعني الحقيقي ولكن بكل أنواعه، فلا فرق في ذلك. العنوان الجديد الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث. مراد أنه محل الحوادث. أم صحيح إذا يكون ذاك بعد يكون أفضل يعني ذاك الاتحاد الذي هو الاتحاد الحقيقي مو الاتحاد المجازي الذي هو ليس محل الجزاء وهو لعله ذيك العبارة أنه تعالى ليس محلا للحوادث. قال الماتن الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث لبرهانين لدليلين: أولا لامتناع انفعاله عن غيره، ثانيا وامتناع النقص على الله سبحانه وتعالى. أقول اعلم أن صفاته تعالى لها اعتباران. هذا البحث أيضا تعرضنا له في بحث أن الله عالم بكل شيء. قلنا أن العلم له اعتباران، تارة نلحظ العلم بما هو علم قدرة الصفة بما هي صفة، وأخرى نلحظ الصفة بما هي متعلقة ماذا؟ بمتعلقها. يعني العلم يحتاج إلى معلوم، القدرة تحتاج إلى مقدور، وقلنا أن هذا الأمر اعتباري وإلا نفس الصفة ماذا؟ حقيقية. في بحث أن الله عالم بكل شيء قلنا توجد عندنا صفات من قبيل العلم القدرة ونحو ذلك من الصفات، هذه أمور حقيقية الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يتصف بها، ولكن تعلق علمه بهذا الشيء هذا اعتبار، هذا الشيء حادث، إذا هذا العلم أيضا يكون حادثا، ولكن هذا التعلق حادث مو العلم حادث، هذا الموجود لم يكن موجودا ثم وجد. طب الله سبحانه وتعالى يعني من الأزل لا يعلم به، عندما وجد علم به، هذا معناه أن هذه الصفة حادثة، أو من الأزل يعلم ولكن تعلق علمه بهذا الموجود المتحقق الآن هو ماذا؟ حادثة. هذا حادث ولكن هذا للتعلق هذا أمر اعتباري، أما نفس الصفة وهي العلم وهي القدرة ماذا؟ أمر حقيقي وأزلي وهي موجودة مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول اعلم أن صفاته كالعلم والقدرة ونحو ذلك لها اعتباران، أحد الاعتبارين بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات، والاعتبار الآخر ما هو؟ قال بالنظر إلى تعلق تلك الصفات بمقتضياتها كتعلق القدرة بالمقدور والعلم بالمعلوم. بالاعتبار الأول هذه الصفات أزلية وليست حادثة، ولكن بالاعتبار الثاني ماذا؟ حادثة، ولكن هذا أمر اعتباري ولا محذور في أن يكون حادثا. قال فهي الصفات بهذا المعنى، يعني المعنى الثاني، فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية، وهذه متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغاور المتعلقات وتغايرها بحسب تغير المتعلقات و شنو عندكم انتو؟ قال فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغايرها. لا شوفوا، فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها، يعني هذه الصفات أمورا اعتبارية إضافية متغيرة، هذه الصفات بحسب تغير المتعلقات، مو المتعلقات مو بالكسر بالفتح، بحسب تغير المتعلقات وتغاير هذه المتعلقات. نفس المطلب استبعاد جملة جديدة ما كان يحتاج. انتم نفس هذا الاسم في حسب كتابكم؟ لا لا سموه من مطلب واضح. قال فإذا الصفات لها اعتبارات، الاعتبار الأول في نفسها والاعتبار الثاني ماذا؟ باعتبار أنها مضافة إلى الغير متعلقة بالغير. فبالاعتبار الأول أزلية ولكن لا محظورة أن تكون بالاعتبار الثاني متغيرة وحادثة. الآن محل النزاع عين. نحن عندما نقول أن الله ليس محلا للحوادث وأنه لا ينفعل عن غيره مرادنا المعنى الثاني والمعنى الأول. نقول لا إشكال ولا شبه إن كان مرادهم المعنى الثاني. لا نحن نقول الله سبحانه وتعالى بهذا اللحاظ هذه الصفات متغايرة وحادثة لأنها أمور اعتبارية. أما إن كان مرادهم أن الصفات بالاعتبار الأول حادثة وأن الله محل الحوادث بالاعتبار الأول فهذا لا يمكن قبوله. قال وأما بالاعتبار الأول. أما في الاعتبار الثاني فواضح أنه لا إشكال فيه وليس محل الكلام والنزاع أيضا بين المتكلمين هذا وإنما النزاع. وأما بالاعتبار الأول فزعمت الكرامية أنها أي الصفات يعني القدرة الذاتية العلم الذاتي هذه متجددة بحسب تجدد المتعلقات. فكما أن المتعلق حادث فهذه الصفات أيضا ماذا؟ حادثة. قالوا أنه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا متى؟ عندما خلق. قبل أن يخلق لم يكن قادرا ولكنه عندما خلق اتصف بأنه قادر. لم يكن عالما ولكن عندما وجد شيء وعلم به اتصف بأنه ماذا؟ عالم ونحو ذلك. إذن من الأزل لم يكن عالما وقادرا وإنما حدثت هذه الصفات فيه بعد تحقق متعلق العلم ومتعلق القدرة. ولم يكن عالما ثم صار عالما والحق خلافه وأن الله سبحانه وتعالى عالم من الأزل عالم إذ لا معلوم قادر إذ لا مقدور. فهو من الأزل عالم من الأزل قادر والحق خلافه. فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري هذا المعنى الثاني الذي ذكرناه في الصفة. فإن علوا ذلك يعني علوا الحدود بالاعتبار الثاني للصفات فلا نزاع بيننا وبينهم. وأما إن علوا المعنى الأول والاعتبار الأول في الصفات فمما لا يمكن قبوله لبرهانين بل الكرامية. فإن المتجدد فيما ذكروه يعني هذه الصفات هو التعلق الاعتباري فإن عنوا ذلك فذلك فمسلم. وإلا يعني إن عنوا الصفات حادثة بالاعتبار الأول وبالمعنى الأول فباطل لوجهين. الوجه الأول أن هذه الصفات لو كانت حادثة للزم تغير الواجب وانتعال الواجب والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. حتى الآن ماذا لابد أن نثبت؟ أن نثبت أولا ما هو وجه الملازم؟ أن نثبت ثانيا ماذا؟ لماذا يبطل اللازم؟ كما أشرنا في أبحاث سابقة بأنه في كل قياس من هذا القبيل لابد أن نبين وجه الملازمة ولا بد أن نبين بطلان اللازم حتى يثبت بطلان الملزوم. إذن المدعى لو كانت هذه الصفات بالاعتبار الأول حادثة للزم التغير والانفعال في الواجب والتالي باطل فالمقدم مثله يعني أن الصفات ليست حادثة وإنما هي قديمة وأزلية. وجه الملازمة أن هذه الصفة حادثة تحتاج إلى علة أو لا تحتاج إلى علة؟ قلنا فيما سبق أن كل حادث يحتاج إلى علة إلى سبب. خذ هذه الصفة الحادثة علتها الذات لو علتها غير الذات نفس الذات لا يعقل أن تكون لأن الذات أزلية فلو كانت هي العلة فالصفة أيضا كانت ماذا؟ أزلية والمفروض أنها حادثة. إذن لا يمكن أن تكون الذات هي السبب في حدوث هذه العلة. هذا مضافاً إلى أن فاقد الشيء فلا يمكن أن يكون معطي لذلك الشيء. إذا هو كان فاقد للعلم كيف يعطي لنفسه العلم؟ إذا هو فاقد للقدرة كيف يعطي لنفسه القدرة؟ إذا لابد أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أن المعطي له من؟ غير الذات. فإذا كان المعطي له غير الذات لزم أن يكون متغيرا عن الغير، منفعلا عن الغير. فلهذا قال الماتن لامتناع انفعاله عن غيره، هذا بيان وجه الملازمة. طب إذا فعل الواجب عن غيره إذا يكون ماذا؟ يكون ممتنا لواجبه. يكون ممتن. طب هذا بيان وجه الملازمة. بطلان اللازم واضح من بطلان اللازم، وهو أنه إذا فعل الواجب عن غيره إذا لابد ماذا؟ أن الواجب سبحانه وتعالى وهذه الصفات عين ذاته لو مو عين ذاته، عين ذاته إذا صارت الصفة حادثة الذات وقد فرضت أنها واجبة وهي حادثة وحادثة. هذا وجه لبطلان اللازم، أنه لو فرض أن صفتك حادثة يلزم أن تكون الذات حادثة. وجه آخر لبطلان اللازم، وهو أنه كل قبول يفترض انفعال من القابل، يعني لابد تكون فيه حيثية أن يقبل. هذا الجزء إذا لم يقبل البياض لا يمكن أن يتصف بأنه أبيض. متى يتصف بأنه أبيض؟ إذا كان فيه قابلية هذه الصفة. والقابلية معناه ماذا؟ يعني الانفعال، والانفعال محال على الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال التفتوا للعبارة، قال فباطل لجهتين. الجهة الأولى أنه لو كانت صفات الواجب حادثة متجددة بالاعتبار الأول لزم انفعال الواجب وتغير الواجب، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان اللزوم، أنتوا اسمكم شنو؟ بيان اللازم بسكم بيان اللزوم حتى مو مهم. طبعا هو يريد أن يبين بيان اللزوم أو اللازم لا فرق. بيان اللزوم أنه لماذا يلزم ذلك؟ بطلان اللازم واضح، لماذا يلزم ذلك؟ قال بيان اللزوم من وجهين. الوجه الأول أن صفاته ذاتية، فتجدد هذه الصفات مستلزم لتغير الذات وانفعال الذات. إذا تغيرت الصفات والصفات ذاتية يلزم ماذا؟ تغير الذات. إذا كانت الصفات حادثة والصفات ذاتية يلزم حدوث الذات، وهذا باطلون. وجه اللزوم أنا في الشرح بينت أنه بطلان اللازم، ولكن لا كما يقول في الحشمة. طبعا بحسب هذا الكتاب احنا باعتبار أنه في البيت عندنا هذا الكتاب مو هذا الكتاب، لابد نأخذ نسخة من هذا إلى البيت حتى يتضح وجه الاشتباه وين. الوجه الأول أن صفاته ذاتية فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعالها. الوجه الثاني أن حدوث الصفة يستلزم ماذا؟ حدوث قابلية هذه الصفة المحس لها أي هذه الصفة، وهو مستلزم لانفعال المحل، والانفعال إما من الذات هذا محاله. لماذا ذكرنا؟ من أن الذات فاقد هذا أولا ولا تكون معطية، وثانيا أن الذات أزلية وهذه الصفة حادثة، فلو كانت الذات هي الفاعلة كان ينبغي أن تكون الصفة ماذا؟ أيضا أزلية. إذن لابد أن تكون منفعلة من الغير، وإذا صارت منفعلة من الغير تكون ممكنة، وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره. لكن تغير ماهيته تعالى مراد من ماهيته عن حقيقته، مو ماهية بالمعنى الأخر يعني، بل مراد من الذات بأي معنى. احنا عندما نقول الممكن له ماهية ووجود، مراد من الماهية هناك شيء، وهذه عندما نقول له ماهية هناك شيء آخر، يعني حقيقة الشيء ذات الشيء مو الماهية التي نقولها في الممكن. قال لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال. لماذا؟ لأنه يقول ممكنا، فلا تكون صفاته حادثة وهو المطلوب. هذا هو البرهان الأول لإثبات أن هذه الصفات بالاعتبار الأول ليست حادثة وإنما قديمة. البرهان الثاني أنه هذه الصفات وهي العلم والقدرات صفات كمال وصفات نقص، لا يخلو من أحد من أحدهما. إما أن نقول أنها صفات الكمال، وإما أنها صفات ماذا؟ النقص. إن كانت صفات الكمال وهي حادثة يلزم أن الواجب قبل حدوثها كان ناقص، لأنه لا يملك هذه الصفة، والنقص على الواجب سبحانه وتعالى محق. وإما أن نقول أنها صفات نقص، فلا يمكن أن يتصف الواجب بها، لأنه إذا اتصف بها يلزم أن يكون متصفا بصفات ناقصة، وهو أيضا غير معقول. فإذا يدور الأمر بين وجودها من الأزل وعدم وجودها، أما أنها موجودة وحادثة هذا غير معقول. إذا هي صفات كمان فلا بد موجودة من الأزل، وإذا كانت صفات ناقص فلا يمكن أن توجد مطلقا لا من الأزل ولا حادثة. وحيث أن المفروض أن القدرة أن العلم صفات الكمال مو صفات النقص، إذا لا بد أن تكون موجودة من الأزل. الجهة الثانية أن صفاته تعالى صفات كمال، لماذا؟ لاستحالة النقص عليه. فلو كانت هذه الصفات حادثة متجددة لزم خلو الواجب من الكمال، ومن الواضح والخلو من الكمال نقص تعالى الله عن ذلك النقص. الصفة الرابعة التي تسلب عن الحق أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية. قال الصفة الرابعة، طبعا هذا نرجع إلى المتن، قال الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث. لماذا؟ لامتناع انفعاله عن غيره، لأنه يكون ممكنا. هذا برهان. البرهان الثاني هو امتناع النقص على الواجب إذا قلنا أنها حادثة. الصفة الرابعة أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة فيكون جسما وهو محال أولا، ولقوله تعالى لن تراني ثانيا، ولن النافية للتأبيد. أقول ذهب الحكماء. أولا لابد أن نحرر محل النزاع، محل النزاع هذه المسألة. تارة أن الإنسان يحصل له علم بشيء قبل أن يرى ذلك الشيء، يقال له أن الشيء الفذائي متحقق موجود في العالم، وهو لم يره بعينه، ولكنه حصل له العلم بالتواتر مثلا، أو سمع من شخص موثوق لا يشك في صدق، سمع من المعصوم، يقول أن الشيء الفذائي بالمواصفات الفذائية موجود، هذا حصل له العلم ولكن لم يره. وأخرى يرى الشيء، يرى هذا بعينه. وثالثة بعد أن يرى هذا الشيء يغمض عينه فيتصور هذه الصورة. هذه حالات ثلاثة. محل النزاع في أي واحدة من هذه؟ محل النزاع في هذه الحالة الثانية، الأولى والثانية. ثلاث حالات من العلم موجود. الإنسان تارة يعلم بشيء قبل أن يرى، وأخرى يعلم بالشيء وهو في حال الرؤية، يرى الشيء رؤية بصرية حسية، وثالثة أيضا يعلم الشيء ويرى الشيء ولكن لا رؤية بصرية، وإنما رؤية ماذا؟ في خياله في ذهنه. الآن الإنسان ينظر إلى منظر جميل ثم يغمض العين، يستطيع أن يتصور ذلك المنظر الجميل أو لا؟ كامل بكل خصوصيات ذلك المنظر. هل هم محل النزاع أين؟ محل الإثبات والنفي أين؟ نريد أن نقول محل الإثبات والنفي هذه الحالة الثانية، وهي الرؤية البصرية. هذا هو الذي وقع فيه النزاع بين المتكلمين وبين الحكماء وبين المتكلمين أنفسهم. ذهب الحكماء على الإطلاق مطلقا إلى استحالة الرؤية البصرية، وذهب المجسمة إلى إمكان الرؤية البصرية ووقوع الرؤية البصرية، لأن الحق يرون الحق سبحانه وتعالى جسم مجرد. وذهب الأشاعرة إلى أن الله سبحانه وتعالى مع أنه ليس بجسم ومجرد عن الجسم والجسماني والمادي، مع ذلك يمكن رؤيته، وهذه الرؤية لا تقع في الدنيا وإنما تقع في الآخرة. يمكن في الدنيا ولكنها لا تقع، أبدا، وإنما تقع بالآخرة. إذا الأقوال هي ثلاثة: قول للحكماء يقول يستحيل عليه الرؤية البصرية لأنه مجرد والبصر لا يمكن أن ينال إلا الأمور المادية والجسمانية. قول يقول أن الله سبحانه وتعالى جسم كالمجسم، فإذا يمكن رؤيته بالبصر العادي وهو الحالة الثانية. وقول ثالث وهو العجيب، وهو ما ذهب إليه بعض الأشاعرة من أنه ماذا؟ من أنه مع تجرده يمكن رؤيته بالعين الباطرة الحسية، الرؤية العينية، الرؤية البصرية. قال: أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته تعالى بالبصر، يعني هذا البصر الحسي. لماذا؟ لأن الله مجرد، والمجرد لا يمكن أن يرى بالعين الباطرة، لا يمكن أن يرى بالرؤية البصرية. وذهب المجسم والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة، كما أنك تواجه هذا الشيء وتراه تستطيع أن تواجه الحق سبحانه وتعالى وتراه، لأنه عندهم جسم ويتصور أنه على صورة الإنسان، إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة. وأما الأشاعرة جمعوا بين القولين، قالوا مجرد كما قالت المعتزلة، وقالوا برؤيته كما قالت مجسمة. قال: وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده كما قال الحكماء، وقالوا بصحة رؤيته كما قال من؟ كما قال المجسمة. ومن الواضح يقول أن هذا القول مخالف لجميع العقلاء. لماذا؟ لأن القائل برؤيته يقول بأنه جسمه، وإلا لو كان مجردا أيضا كان يقول ماذا؟ لا يرى. يقول يرى لأنه يرى أن الحق جسمه، أما لو كان يعتقد أن الحق ليس بجسم كان يقول ماذا؟ لا يرى أيضا. فهؤلاء خالفوا العقلاء جميعا، وخالفوا جميع العقلاء وتحذلق بعضهم. يقول بعضهم وجد بأن هذا الكلام كثير فيه إشكال، حاول أن يوجه الكلام. بأي شكل يوجه الكلام؟ يوجه الكلام بأنه يعلم الشيء بالشكل الثالث. ألسنا قلنا أنه بلي؟ أحسنتم، بأنه يرى تلك الرؤية. قال: وتحذلق بعضهم وقال: ليس مرادنا بالرؤية الانطباع، انطباع الشيء في العدسية. لأن هناك أقوال في المسألة أن الرؤية البصرية كيف تحصل، هل هو بانطباع الصورة في العين أو بخروج شعاع من العين يقع على الموجود الخارجي ثم يرجع. فقاعدة المقلوب وين تكون؟ في العين. ورأس المقلوب وين يكون؟ على الوجود الخارجي. واضح هذا؟ قال: وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع أو خروج الشعاع، بل الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. أنت عندما تعلم بالشيء ألا توجد في نفسك صورة في خيالك؟ قال: مرادنا من رؤية البصرية هذا. أنت عندما تعلم الحالة الأولى ما لا يترنى؟ قلنا الحالة الأولى أن تعلم بوجود الشيء، فهذه الحالة الأولى من علمت ألا توجد في ذهنك وخيالك صورة لذلك المعلوم؟ يقول: مرادنا من الرؤية البصرية هذا المعنى. ولكنه قلنا أن محل النزاع وين؟ في الحالة الثانية، هذه الكلام في الحالة الأولى. لهذا يعبر عنهم الشارع يقول: وتحذلق بعضهم، يعني أراد أن يتخلص من هذا الإشكال، وإلا في الواقع هم يدعون الرؤية البصرية عن الحالة الثانية. وقال بعضهم، يعني بعض الأشاعرة، معنى الرؤية هو أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي. طبعا هذه كلها تخلصات من الإشكالات التي ترد عليهم. كيف أن الإنسان عندما يحصل له علم بالبدر المرئي يقطع يقينا أنه رأى الشيء؟ تقول: مرادنا بالرؤية يعني أن الإنسان يوم القيامة يحصل له علم تام بوجود الحق. إذا كان في قلبه هنا شيء، إذا كان في قلبه هنا تشكيك، إذا كان في قلبه هنا احتمال، هناك بعد يكون كشفا تاما. مرادنا من الرؤية مو الرؤية البصرية، وإنما مرادنا أن ينتشف لعباده المؤمنين في الآخرة انتشاف البدر المرئي. والحق يقول الشارح، يقول والحق أنهم انعنوا بذلك الكشف التام، يعني مما لا يشوبه أي شك أو شبه، فهذا صحيح، ولكنه هذا ليس هو محل النزاع. والحق أنهم انعنوا بذلك الكشف التام فهو مسلم، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية، هذا مقبول، ولكن هذا ليس محل النزاع. النفي والإثبات على الحالة الثانية وهي الرؤية البصرية. وأما إذا لم يقصدوا هذا المعنى وإنما يقصدون معنى آخر، هذا لابد أن نتبين ما هو. ويقول وإلا فلا يتصور منه، أي من هذا الذي يذكرونه، إلا الرؤية وهي الحالة الثانية التي هي يقول وهو باطل عقلا وسمعا. أما عقلا وأما سمعا يأتي، والحمد لله رب العالمين. يعني لا يداخله أي شكل. معارف الإنسان روايات كثيرة عندنا، معارف الإنسان يوم القيامة، الإنسان الآن في بعض الأحيان يعلم شيئا ويطمئن به، ولكنه مع ذلك يبقى احتمال النقيض، يعني فقط بل أحسنه. أما ذلك اليقين الذي لا يداخله أي شك، هذا إنما يحصل يوم القيامة، هذا مراد الكشف التام، يعني أن المعارف هناك لا يسوبها أي شك أو احتمال بعدم صحتها. بل ثلاث حالات قلنا: العلم بالشيء قبل رؤية الشيء، العلم بالشيء وأنت ترى الشيء. الآن عندما ترى هذا الكتاب، عندك علم بهذا الكتاب أم لا؟ هذه حالة. والعلم بالشيء عندما تغمض عينيك، أنت الآن تصور الكتاب كاملا في ذهنك، لكن من غير رؤية بصرية، وإنما في ذهنك. واضح؟ محل النزاع في النفي والإثبات هذه الجهة، وهو أنه الحالة الثانية، وهو أنه رؤية بصرية موجودة أو غير موجودة. مو محل النزاع الحالة الأولى، مو محل النزاع الحالة الثالثة. فلهذا يقول قال تحلق بعضهم، يعني حاول أن يتخلص من الإشكال عن هذا الطريق. قال مرادنا من الرؤية يعني تلك الصورة التي نتخيلها في الذهن بعد العلم بوجود الشيء.